جيد. ومن ضمن الملح ان في قريه من القرى حصلت يعني ان الشيخ لم ياتي. فقال واحد قاعد يقرا كده فقال اطلع اخطب. فهو كان يبدو بيقرا في السوره. فخرج طلع قال الحمد لله لقد اكتشفت لكم شيئا في كتاب الله ما اكتشفه احد قبلي. خيرا يا سيدنا الشيخ. هو بيخطب الجمعه. نعم. قال النساء ليس عليهن حج. أما قال ربنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا لم يكن نساء. وده يبدو أنه علامة في اللغة السيبوية طلع من قبر برا الحج. واضح طبعا رجالا يعني يمشون على أرجل يعني ماشي يعني على كل ضامر لكن يبدو مش نساء أو شباب لا لا لا قرأ يعني وقف عند الحد يعني الدنيا مليئة بالعجب. الله عليك. أصل يقول لك قولوا لنا نكت والنكت الواقعية واقعنا صار نكتة صحيح واقعنا صار نكتة حتى أنه ربما لا يضحكنا. المهم صح. فأما الآخر فلم أرى عليه سماعة الصلاح فأولتها بقوله وأذن مؤذن في العير أياتها العير إنكم لسارقون. يبقى إذن الرؤيا الصالحة في نقطة نرجع للقواعد في سورة يوسف لما ترى رؤيا صالحة قصها على من تحب وعلى من يفهم وعلى عالم جيد خلاص. بس الاول بس عشان الاخوه المشاهدين انا لا اول رؤى عشان بعد المشاهده بقى انا حلال وحرام في الفقه ما وفضلتك عند المصطلح واول رؤى ليس تفسير احلام لا لا لا مفيش تفسير مفيش حاجه اسمها تاويل الرؤى لان مفيش علم حتى نبينا بتاويله بتاويل مفيش علم تأويل رؤياي ليس هناك علم يسمى علم تفسير الاحلام لا هو الهامات ولا في علم النفس لا لا لا, لا علم النفس مع حرار بقى يقول لك الكبت النفسي الصادر عن مش عارف الانفعالات الدافع عما الله يرضى عليك خلينا احنا في ايه سيدنا يوسف رضى فطبعا احنا نحيي اطباء علم النفس ونحيي وهم احباؤنا جميعا واخواننا وتلاميذنا لكن الرؤيه يجب ان تقصها على من تحب وعلى من يحبك وعلى علامه فاهم في كتاب الله عز وجل نعم فهو يوسف قصها على ابي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني تسموه أنتوا عندكم في النحو إيه تصغير التحبيب صحيح ممكن واحد يصغر من باب التقليل الاستهزاء التقليل أنت يا غليم أنت عامل لي طويل بعلم يعني غير يعني خلاص وشويعر مثلا سبحان الله خلينا اخ كريم يقول له تلميذ نفسه يكون شاعر ويكتب قصائد مهلهله وتعبانه وعايز يقراها قدام الاستاذ نعم فالمهم في الاخر قال له قول يا ابني فين القصيده بتاعتك فقالها فلما قال القصيده قال الحمد لله يا ابني الذي يعني احمد الله اليك انك اخرجتها ولو ظلت عندك لقتلتك ديناميت يا ابني خرج الكب ف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك ما أول الرؤية لا. هذا درس مهم لا لا ليه؟ ما أول لماذا لما؟ إما أنه لم يؤذن له بتأويلها ولكن فهمها فهمها بدليل لا تقصص رؤياك بس بس بس فهمها طبعا فهمها. وبعدين فهم أن فيها كل الخير يعني كمان أبونا واخد باله من يوسف ويضيق عليه من عطف وهو أحن عليه مننا نعم بلاش أبونا يعني إن أبانا إن أبانا فإن أبانا يعني يغدق من عطفه على على على على يوسف وكمان يوسف دخل على الخط بتاع النبوة والصلاح ويرى كمان رؤية صالحة وأبوه يحبه أكثر ما برضو الابن لما يكون صالح غير الابن يكون عاق ها صح ما هو يرى من يوسف إيه يعني قمة الأخلاق من صغره واضح واضح ان في معالم لكن حتى الرؤية ما كان قلبهم يميز غضبا وحسدا وحقدا على يوسف واخيه لا لو علموها لا لا لا يعني لو علموا لا من قبل الرؤية هم واخدين موقف منه من قبل لا من قبل انا تصورت ان هذا لا لا لا لا بعد لا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا يتعجب الولد الصغير كيف ان اخوتي يكيدون لي كيدا فهو يعطي له الحل إن الشيطان للإنسان عدو مبين خلي بالك أنه ممكن الشيطان شوف عشان ما يثيرش حفيظته ضد إخوته لا يثير حفيظته ضد إخوته من قبل استعينوا على قضاء حوائج أو إيه يداري يعني يحب وداري وكره وواري يعني كنا ما في داعي ما تكشفش اللي هو ما تفتحش بينا هذا مطلوب شرعا مطلوب شرعا المداراة في المعاريض مندوحة عن الكذب

ولا ابراهيم. قال ده كمان مش كده، ده انت ما لم يسمع من اسحاق، اسحاق وابراهيم ابو الانبياء، ابو الانبياء. قال له انت هتاخد نفس الخط، خط الصراع لابائك. سبحان الله والله يا سبحان الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك. ويعلمك من تأويل تأويل الرؤى مثلا، تأويل الرؤى وتأويل الأحداث التي تحدث لك. لا يفهمها، هتحدث له أحداث مرعبة في المستوى البشري. لا. لكن هذه الأحداث إن شاء الله أنت هتؤولها وتعود بك إلى نهر الإيمان مرة أخرى. وحدثت نبوءة سيدنا يعقوب يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك. كله سبحانه. وكأن الرجل يقرأ في كتاب الغيب. لا إله إلا الله. وهذا قلب صفوة الصفوة. زي ما كده يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هكذا العباد الصالحين. قلوب العارفين لها عيون. ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هو معك في الفرش ولكن قلبه في العرش. الله زي بالضبط آسيا مرات فرعون زي ما نيجي الحكايه هي في هو هي مش مقص عشان يقص لسانها. هي في الفرش ولكن هي فين؟ هي في العرش. ربي ابن اللي عندك بيتا في الجنه. شوف هنا من العاليه هذه صفوه الصف. فاصل قصير ونصل الاستماع الى فضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. ونكمل مع قصه سيدنا يوسف. يبقى هذا الاشتباء، هذه الرؤيه النافذه من قلب الاب الحنون العطوف، فهم اوعزوا الى يوسف ان يخبر اباه انه يريد ان يخرج مع اخوته في نزهه خلويه. وبعد ما دخلوا يكملوا القضية قالوا يا أبانا ما لك تأمن، ما لك لا تأمن على يوسف. شوف الشيء الداخلي يعبر ايه، ما هو لا تعرف انه في لحن القول سبحان الله. واثقين في ذهنهم، حاطين في ذهنهم ايه، انه لا يأمنهم على الكيد. سبحان. لماذا هم يستشعروا انهم غير امناء على يوسف؟ اذا اقتلعت من فمه. عجيب سبحان الله. بان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، يبقى واثق انه على هدى وهو كافر. نفس القضية، ما لك لا تأمن على يوسف. ها الله، هو هل قال أنا لا أمنكم عليه؟ لم يقل. هو يعبر عن هكذا بدءا، هو يعبر عما في داخله، يعبر عما في داخلهم من أخلاق. كاد المريب أن يأخذوني. ما لك لا تأمن على يوسف ولا فيه وإنا له لحافظون. أرصده معنا غدا يرتع ويلعب. وبعدين وما كان يسمح ليوسف أن يخرج مع إخوته. يبدو هذا أو بالذات في السفرات الطويلة أو البعيدة. وبعدين إيه يزينوا له؟ شوف من بداية ما لك لا تأمن تظهر أخلاق بني إسرائيل على مر الزمن في خلق هؤلاء الإخوة. كيف؟ أولا هم يزينوا ليريدوا، عشان اليهود دايما لما بني إسرائيل ما يحبوا يصلوا إلى هدف يزينوا المسألة الأول، يعملها يعني يعملها توطئة، يعملها مقدمة. دايما دي بني اسرائيل طبيعتهم كده. سبحان الله. احنا عايزين ايه؟ هذا فكر يهودي. هو ده الفكر من البدايه. لذلك انا قلت ربما لك من قبل مره ان 31 خلق وسلوك اسرائيلي صحيح يظهر في خلق وسلوك اخوه يوسف. 31 خلق. سوف ناتي عليه. فاول شيء هو يزين. يقول لك ايه اللي شاغل الناس على مستوى العالم؟ المال. طيب المال. روح مطلع كارل ماركس نظريه المال. لا الغوا الدين الاول، الدين افيون الشعوب، لا اله ولا حياه ماده. يفضل يكرر روح خلص من كارل ماركس، مطلع داروين. نحن الذين رتبنا نجاح داروين. روح اسمه الثاني على مر دوركايم والكلام ده بتاع النشور والارتقاء ولامارك والى اخره، هم اللي بيشجعوا سبحان الله. يفضلوا يشحنوا في هذه القضية، يعملوا مقدمات. ما لك لا تأمن على يوسف في ايه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. بالله عليك لما أب حنون وعارف أن ابنه هيسعد بهذه الفسحة وهذه النزهة، وبعدين يختار له كلمتين يرتع ويلعب أو يرتعي ويلعب زي ما في القراءة. يرتع يعني أن يرتع سبحان الله بين بساتين دون حدود. لما يسمع كده يرتع نزهة وماذا يرتع خلاص. لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رك لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع. رتع فالرتع يرتع يعني بلا حدود. فلما يشعر كده ما لك لا تأمن على يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وغدا يقصدون الغد تمام وإنا له لحظة خلاص. طيب احنا نصحين وحافظين وما تخاف لا تخاف عليه. انظر الى ما يخرج من القلب اني ليحزنني ان تذهبوا به. وهنا تقع المشكلة. ده مجرد ان يفارقني ده في ذات حزن. مش قاعد هو محب شديد. هذا لا يلومه فيه احد. هذا لا, لا لا لا انا لا الوم يعقوب في هذه المحبة. الاب السوي الام السوية لما تحب ولد نجيب حبا صحيح من الواجب يضبط عواطفه امام باقية الاخوة لكن حقيقة الامر يعني هذا حب والد رؤوف رحيم بابنه ان يحزنني ان هو يرى فيه نجابة يرى فيه انه هيحمل واحد هيعمل عالم النبوة تاخدوه عشان يقتل. هو خايف على دي خايف على دي اصلا مش هيحمل ميراث مش هيحمل ناس تذهبوا به ولا يعود مرة ثانية. الله يرضى عليك. شوف حتى اختار كلمة ايه تذهبوا ذهاب يعني الطريق واحد صحيح مش هذهب وتؤوبوا مش هذا فارقني لا لا مش ايه مش يصحب ما قالش يصحبكم لا اني لا يحزنني ان تذهبوا به لانه اذا ذهب ربما لا يعود واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. وقال علماء او مؤولو الاحلام ان الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان يؤولوا الرؤى الرؤى كيف نعرف انها رؤيا او حلم كيف؟ الحلم ان يكون انت بتحدث نفسك بالنهار في شيء يعني حاجز نفسي حاجز بالضبط كده واحد مثلا نايم مع اكل شيء مالح وده نفسه نايم في البحر غطسان ولده يشرب طول اليوم التاويل يا سيدنا الشيخ قوم اشرب ما لهاش دعوه بالتاويل دي. واحد خاف من من من, من مديره في العمل هيفصله ولا هيديله جزاء ولا يشوفه زي الشيطان في الرؤيا بتاعه وهم مفزوع هذا كابوس يدفن على يساره ثلاثه ينفخ يعني الله ويستعيد. هذا يقع يتحقق لا لا لا, لا بس هم لا يقصوا لا يقصوا اذا رايت انت رؤيا صالحه احكيها وطالحه لا تقصها ولا تقول بس يبقى الناس عارف يقول لك والله سيد الشيخ انا شو خلاص يا عم ده رؤيا مش كويسه لا سيد الشيخ اصل الحقيقه يا ابني خلاص يعني الخير اللهم اجعله خير حلم سيء جدا طب وسيء اللهم اجعله خير والرؤيا فالرؤيا أن تنام أنت يعني خالي البال من المسألة نعم. وترى شيئا يعني يعطيك سرورا شيء يعطيك سرور كده سبحان الله بارك الله فيك يعني رأيت كأني أرى بقرا تذبح النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة أحد رأيت أن بقرا تذبح وأن في بدر يا رب وأنني أدخلت يدي في درع حصينة وأن هناك ثلمة في سيفي كسر كده يعني. قال ابو بكر اتاذن لي بتاويلها يا رسول الله؟ قال اول ابا بكر وهذا هو اجاب سؤالين في حياته هذه الرؤية والكلالة وطول حياته لم يفتي الا هذه الامر فقط مرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة هو خليفة ابو بكر فقط ابو بكر هذا العظيم ما شاء الله احنا عندنا فقال اما البقر التي تذبح ف أصحاب يعني بعض من أصحابك يستشهدون في المعركة والثلمة التي في سيفك رجل من آل بيتك يقتل استشهد وأما إدخال يدك في درع حصينة أن تعود إلى المدينة سالما غانما. قال يا أبا بكر هكذا أولها لي جبريل سبحان الله الله أكبر الله أكبر يعني ما شاء الله أكبر يعني هنا اني لا يحزنني ان تذهبوا به خلاص واخاف ان ياكله الذئب ويقال ان الذئب بتاويله في الرؤى انه عدو وترى في الذئب في الذئب في في في الرؤى في الرؤيا في الحلم ان ده مكر عدو الذئب لا الذئب دايما مفترس دايما هاجم كاره الانسان سبحان الله هو ده طبيعه الذئب ورغم ذلك طبيعته هكذا يعني غير الحيوانات الاخرى ورغم ذلك يعني أرى الذئب لا يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيان